السلام عليكم ورحمة الله. الناس في موضوع الخلق انقسموا إلى اتجاهين لا ثالث لهما، قديما وحديثا حسب استقرائي الشخصي. الاتجاه الأول وهو الأكثر والأغلب، وهو ما عليه غالب الأديان إن لم يكن جميعها، وهو ما تقوله وما تفهمه ظواهر النصوص، وهو الخلق بمعنى الإيجاد من العدم. هكذا الإله بقوته وقدرته يخلق أشياء من العدم، يقول لها كن فتكون، كن جبل فيكون جبل، كن إنسان فيكون إنسان، كن حيوان فيكون حيوان، يعني كأنك تتخيل لكن شيء في الواقع. هذه هي نظرية الخلق التقليدية، وهي ما يؤمن به عامة المسلمين حاليا. الله على كل شيء قدير، ويستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، كن أي شيء فيكون أي شيء مباشرة بدون أي مقدمات. ولم أجد خلافا كثيرا في هذا الاتجاه، يعني الناس على اختلاف أديانهم على اختلاف مذاهبهم يسمون هذه الحالة الخلق creation، يعني لا يوجد خلاف من حيث الشكل ولا المضمون. المؤمنون بهذه النظرية متفقون على مصطلحها وعلى مضمونها وعلى معناها. الخلق يعني الإيجاد من العدم. الاتجاه الثاني وهو الذي اختلف الناس في التعبير عنه وفي تفسيره وفي مصطلحاته، لكنهم اتفقوا في معناه، اتفقوا في معناه حسب وجهة نظري الشخصية. ما هو الاتجاه الثاني؟ ما تحدثت عنه بالأمس فيما يسمى نظرية الفيض والصدور. نظرية الفيض والصدور لا تنظر إلى الوجود على أنه مخلوق من العدم، وهي مبنية على فلسفة لا تؤمن بالعدم أصلا. أصحاب هذا الاتجاه، وهي الاتجاهات الفلسفية بالمناسبة، الاتجاهات الفلسفية في كل الأديان حتى الملحدة، الفلسفة الملحدة تذهب إلى هذا المذهب، الفلسفة المؤمنة والملحدة تذهب إلى هذا المذهب، إلا أن الملاحدة لا يذكرون اسم الله فقط لا أكثر، لكن الآلية نفسها، الآلية التي تؤمن بها الفلسفة المؤمنة والفلسفة الملحدة في وجود الخلق متشابهة. الفرق فقط أن الملاحدة يسمونها الطبيعة والفلاسفة يسمونه الله. كما قلت لك، هذه النظرية، نظرية الفيض والصدور، أو ما نعرفه نحن حاليا بنظرية التطور، نظرية النشوء والارتقاء. حتى الكون حاليا، يعني علماء الفلك يقولون أنه ما زال في طور التمدد، في طور التخلق، في طور التوسع، هو كون لا متناهي، ما زال يتمدد ويذهب بعيدا. هذا الاتجاه كما قلت لا يؤمن بفكرة الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، لأن العدم بالنسبة لهم مسألة نسبية، يعني الوجود والعدم فكرة خاضعة لوجودنا نحن، لكن لوجود الخالق نفسه اللي هو الوجود أصلا. العدم غير موجود، العدم فكرة غير موجودة، مثل الزمان والمكان فكرة نسبية للموجودات للمخلوقين، لكن بالنسبة للخالق نفسه للإله لا يوجد وقت ولا زمان ولا مكان. ولذلك هم يقولون، يعني عندما يتحدثون عن الإله، ليس داخل العالم ولا خارجه. فمسألة الخلق عند أصحاب هذا الاتجاه مسألة نسبية خاضعة لمنظور البشر، لكنها في الحقيقة ليست موجودة، لا يوجد عدم. وهذا الوجود، هذا الوجود لم يحدث فجأة، لم يحدث بدون مقدمات، يعني هذا الوجود ليس منفصل عن أساسه، عن نقطته الأولى. يعني في نظرية الفيض والصدور يعتقدون بأن الله هو الأصل الذي فاض عنه كل شيء، فاضت عنه العقول المجردة، فاضت عنه النفوس الناطقة، فاضت عنه الهيولة اللي هي أصل المادة، فحدث هذا العالم، هذا العالم. وهذا العالم أيضا استمر في الفيض وفي الصدور بالتدريج، كما تقول ذلك نظرية التطور. يعني مثلا أصحاب الاتجاه الأول، وهو كما قلت الاتجاه التقليدي الذي يؤمن بالخلق بمعنى الإيجاد من العدم، يقول بأنه بالإمكان على الخالق أن يخلق شجرة هكذا فجأة، يعني بدون مقدمات ولا أسباب ولا قواعد ولا قوانين، يستطيع أن يخلق شجرة مثمرة بكل مواصفات وخصائص الشجرة، لكن أصحاب نظرية الفيض والصدور لا، يقولون أن كل شيء يتخلق من الحد الأدنى إلى نتائج كبيرة وهائلة وعظيمة. يعني نظرية الفيض والصدور ترى لا تقول بأن الخالق عاجز، لكن تقول بأن ما نسميه نحن الخلق هو ليس خلق بالمعنى التقليدي، وإنما هو تخلق وفيض وصدور، أو بالتعبير المعاصر تطور وارتقاء ونشوء. وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا الاتجاه الثاني، وأرى عليه شواهد كثيرة جدا من الطبيعة. أولا، الكون محكوم بقوانين صارمة لا تتغير ولا تتبدل، مما يدل على أن هذه القوانين الكونية جزء من الخالق حسب وجهة نظري. أيضا الطبيعة، يعني ما فيها من كائنات حية، نحن نرى بأنها تنشأ ثم تتطور ثم تتدرج في النمو والاكتمال، ولا توجد هكذا فجأة. يعني كأنها دليل على الفكرة الأولى، على الحقيقة الكبرى، حقيقة هذا الوجود الذي أخذ في التدرج حتى وصل إلى وضعه حاليا، وما زال سائرا في التخلق والتمدد والاتساع. هاتان هما النظريتان اللتان توجدان في الفكر الإنساني. أرجو ممن يعرف نظرية أخرى أن يتحفني بها. أنا لم أرى البشر تحدثوا عن الخلق إلا بهاتين النظريتين، إما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، أو الفيض والصدور والتخلق والتطور والارتقاء والنشوء. والثانية بالنسبة لي أوفق وأقرب، وأعتقد بأن نظرية التطور دليل عليها. نظرية التطور لداروين أعتقد بأنها دليل على نظرية الفيض والصدور. إلى اللقاء.